الأخ يقول ذكر الشيخ الألباني في أكثر من شريط أنه لا يمكن أن تضم دولة الإسلام والمسلمين إلا بالتصفية والتربية، فهل هذا مصيب في هذا القول مع التوضيح؟ الأمر كما يقول، الأمر كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، لكن لا يشترط تصفية وتربية لجميع المجتمع، فإن هذا ما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في منافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يا أخي؟ ووجد الزنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت السرقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا آتي لكم الآن بمثال وقد أخبرتكم به؟ الشعوب الآن على بطونها، وهو ما سمعته من الإذاعة، من إذاعة لندن في شأن الجزائر، أن ماذا؟ أن هناك جماعتين قويتان أو قويتين تريدان ماذا؟ مناهضة الحكومة. إحداهما جبهة الإنقاذ. جبهة الإنقاذ يا أخوان فيها الأخ علي فحاج أو بماذا؟ فالحاج نعم الأخ. والمهم هي جبهة سنية، يا حبذا لو تركت الانتخابات والتصويتات ويتركون. أنا أنصحهم أن يتركوا عباسا، هذا ما معهم خير منه، أنصحهم بهذا. علي بالحاج يكفي ويتركون الانتخابات والتصويتات، هذه جبهة سنية يا سبحان الله. الجبهة الأخرى نحناح وظنون هو عميل من الحكومة من الإخوان المسلمين، فماذا عملت؟ عمل الإخوان الجزائريون رخصوا الأسعار، فمال الناس إليهم، لا فتح مطعما أو مطعمين أو ثلاثة لأكل الناس بدون مقابل، فالناس ربما يقولون يميلون إليه. فيا إخوان الشعوب إذا كانت على بطونها ما تفلح، إذا كانت الشعوب على بطونها ما تفلح، لابد من تربية كما يقول الشيخ الألباني. فما ماذا؟ أنا متأكد لو وصل غلاء السعر الدبة البترول الآن من كم يا أخوان؟ من 120، وكيس الحب من كم؟ من 200، ووصل إلى 400، ووصل إلى 5. أنا متأكد لو هذا من الدين أن يقولوا الله يصيب هذا الدين، لو هذا بسبب الدين المجتمع يقول الله يصيب هذا الدين، ما نحن في حاجة الدين. لكن من أجل ماذا يا إخواننا؟ فمن أجل السياسات العمياء ما يدرون، الشعوب مغسلة. فماذا يا إخوان؟ فما هم مستعدين أن يصبروا. ممكن أن تضع أمريكا عليهم السكر ويقومون بمظاهرات على الوالي، وممكن أن تضع عليهم شيئا من المواد ويقومون بمظاهرات. الأمر لا بد من تصفية وتربية، وليس معناه تصفية وتربية لكل الشعب، على الأقل يكون 70% أو 50%، هذا عمل طيب والله المستعان.